وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإن ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أجمعين عما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها شاء لهداكم أجمعين والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن